المكان اللي ربنا اختاره لبناء الهيكل حيث يسكن فيه ويستقر وسط شعبه. وقلنا ان المكان ده كان هو موضع الطاعة اللي اطاع فيها ابونا ابراهيم صوت الله وقدم ابنه اسحاق فاطاع حتى الموت، وموضع الايمان، ايمان وصل الى حد الاقامة من الاموات وغلب الموت لانه كان واثق انه حتى لو ذبح اسحاق الله يقيمه من الاموات عشان يتمم الوعد. والمكان هو موضع المحبة، المحبة حتى اللي تغلب الموت ليست لها حدود، محبة اتملت بقلب ابراهيم. وهو موضع الفداء حيث افتدي اسحاق بكبش، وهو موضع رفع اللعنة ورفع الخطية حيث غفرت خطية داود اللي عبد الشعب ورحم الله الشعب من الوباء. كان ده المكان، مكان المحبة الأخوية اللي تلاقى فيه الأخين اللي حبوا بعض، كل واحد حب أخوه أكتر من نفسه. ده كان المكان اللي ربنا اختار أن يكون الهيكل فيه. والحقيقة النهاردة الكنيسة بتحتفل بعيد نياحة الأنبا أنطونيوس، في ربط رائع جدا بين ربنا بيسكن فين. زمان الشعب افتكر ان ربنا بيسكن في البيوت المصنوعة بالايادي بالحجارة، لكن الله اعلن على تم اشعياء وقررها القديس استفانوس ان العلي لا يسكن في مصنوعات الايادي. لكن ربنا بيسكن فين؟ في الناس، في الانسان. عشان كده قال كده انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. والانبا أنطونيوس كهيكل لله توفرت فيه كل الشروط لكي ما يكون مكان مقدس لله. انبا أنطونيوس توفرت فيه الطاعة، لانه لما سمع الوصية اذهب وباع كل مالك نفذ الطاعة. انبا أنطونيوس اللي كان عنده ايمان حتى يغلب الموت. قديس اثناسيوس لما كتب حياة الانبا أنطونيوس ذكر حادثة مهمة جدا، قال ان الانبا أنطونيوس في زمن الاستشهاد اشتاق ان هو يستشهد على اسم المسيح، وفعلا ساب ديره ونزل للاسكندرية علشان يستشهد من اجل اسم المسيح. لكن الله لم يرد ان الانبا أنطونيوس يكون شهيد، لانه حفظه من اجل استقرار حياة الرهبنة ولاجل خدمة وتأسيس الرهبنة بعد كده. لكن يعلق القديس اثناسيوس يقول ان أنطونيوس رجع الى ديره وكان يموت شهيدا كل يوم. صحيح ما استشهدش بسفك الدم، لكن كان في حياته وفي جهاده وفي وقوفه ضد الخطيه كان كل يوم يموت شهيدا. وكانه بينفذ الايه اللي قالها بولس الرسول، من اجلك نمات كل النهار. وعلى فكره من السهل ان الانسان يحط، مش السهل يعني حاجه الانسان متعود عليها، لكن الانسان اللي مليان بمحبه ربنا سهل جدا ان يحط راسه تحت السيف وتتقطع، عمليه مش هتاخد ثواني. لكن الصعب جدا انك تكون عايز حاجة وتشتاق لخطية معينة والخطية دي بتلح عليك وتقف ضد نفسك وتموت ذاتك عن الخطية. عشان كده في شهادة بدون سفك دم. يقدر الانسان يكون كل يوم شهيد من اجل المسيح وتقول انا من اجل المسيح مش اخضع للذة الخطية، او انا من اجل المسيح مش هستجيب لنداءات الخطية اللي بتلح عليا. فكان تعليق اثناسيوس على انطونيوس انه عاد الى دوره وكان كل يوم يموت شهيدا. ايمان غلب الموت. كانت المحبة الالهية اللي ملت قلب وفكر ومشاعر الانبا انطونيوس جعلته يصلح هيكل لله وان الله يسكن فيه. فكان انطونيوس عند الايمان وعند المحبة اللي تغلب الموت. يوم ما وقف قدام ابوه في جنازة ابوه اللي كان غني جدا، وقال له انت خرجت من العالم بدون ارادتك لان الموت خدك غصب عنك، لكن انا هخرج من العالم بارادتي. وده كان القرار اللي اتخذه انطونيوس، انه كل واحد فينا لما بيجي يموت بيموت غصب عنه مش بارادته مش بمزاجه، لكن كان قرار الانبا انطونيوس انه يموت بارادته عن العالم. فخرج من العالم بارادته، مش زي كل الناس بتخرج من العالم غصب عنها، لان كان عنده هذا الايمان وهذه المحبة اللي تغلب حتى الموت، ما تخافش من الموت. عشان كده انبا انطونيوس ده كان هيكل لله، مكان مقدس لعبادة الله. لما بنتكلم عن اختيار مكان الهيكل ما هوش حاجة تاريخية ولا هي قصة، لكن هو ده اللي ربنا بيعمله لما يلاقي فيه قلب مفتوح ليه وذهن مفتوح ليه يأتي ويسكن. ويقول العبارة الرائعة ها هنا أسكن لأني أردته، زي ما قال عن أورشليم ها هنا أسكن لأني أردته. لما يلاقي ربنا فيه إنسان مليان بروح الطاعة مليان بروح الإيمان وبروح الحب، الله يسكن في هذا الإنسان. شفنا داود بعد ما هيئ المكان اللي هيتبني فيه الهيكل، وبعد ما هيئ كل الإمكانيات اللازمة لبناء الهيكل سواء الحجارة أو الذهب أو الفضة أو النحاس أو الحديد، هيئ بعد كده الرجل اللي هيقوم ببناء الهيكل اللي هو سليمان ابنه، وهيئ جماعة الناس المعاونين لسليمان من أجل بناء هذا البيت. نكمل من إصحاح 23. ولما ساخ داود وسبع أياما ملك سليمان ابنه على إسرائيل، وجمع كل رؤساء إسرائيل والكهنة واللاويين، فعد اللاويين من ابن 30 سنة فما فوق. لما شاخ داود ملك سليمان ابنه، صعب قوي على انسان انه يسلم السلطة لحد في حياته. تعرفوا كده يعني بيتريقوا، يعني الكرسي ليه جاذبية ورونقه، مهما الانسان كبر مش عايز يتحتح من على الكرسي ويسيب مكانه لغيره. كل حاجة اي حد بياخد سلطة ايا كان نوع السلطة دي يلزق في الكرسي مش عايز يسيبها. ولو جه ابني يقول لابوه اديني فلوس من ميراثي يقول له انت عايز تورثني بالحياة دي جريمة. لكن داود تخلى عن الملك بتاعه وهو عايش لكي ما يسلمه لسليمان، تنازل عن الملك. ليه داود تنازل عن الملك رغم ان زي ما قلنا ان الكرسي ليه رونقه وجاذبيته؟ حد عارف؟ لان اخوات سليمان واحد اسمه ادونيا حط عينه على الكرسي على انه هو اللي يصير ملك. لكن داود كان عارف كويس جدا ان ربنا قال ان سليمان هو اللي حيبني وهو اللي حيصير ملك. فقرر داود كأنه بيذبح نفسه، بيموت نفسه من اجل انه يسلم كلمة ربنا علشان ادونية ما ياخدش الملك. شوفوا قد ايه داود رضي انه يذبح ارادته ويذبح سلطانه ويذبح كينونته ويترك مكانه من اجل بناء الهيكل. تنازل عن الملك بتاعه لسليمان وهو عايش، ما استناش لما يموت وسليمان يورث الملك. مين اللي يقدر يعمل كده؟ ده واحد تاني كان يقول لربنا مش انت اللي رفضتني وما رضيتش ان انا ابني لك الهيكل، طب اتصرف انت بقى في امورك. لكن توصل بداود لحد انه يتنازل عن ملكه لكي ما يملك سليمان من اجل بناء الهيكل واتمام بناء الهيكل. قد ايه فعلا لما الانسان بيبقى قلبه نقي تجاه الله ده اللي بيخلي ربنا يشهد ويقول وجدت قلب داود عبدي بحسب قلبي. فقرر داود انه يتنازل عن الملك وهو عايش يسلمه لسليمان من اجل اتمام بناء الهيكل. فعد اللاويين من ابن 30 سنة فما فوق، فكان عددهم حسب رؤوسهم من الرجال 38,000. من هؤلاء للمناظرة على عمل بيت الرب 24,000. 38 دول متقسمين، 24,000 مناظرة على عمل بناء بيت الرب، و6,000 عرفاء وقضاء للحكم، و4,000 بوابين. بوابين يعني حراس يحرسوا أبواب الهيكل، و4,000 مسبحون للرب بآلات التي عملت بالتسبيح. محدش خد باله من حاجة هنا؟ داود هنا عمل ايه؟ عد الشعب، عمل احصاء. طب ليه ما ربنا ما زعلش؟ ما هو المشكلة اللي فاتت انه كان عد الشعب. لان العمل يفرق في الدافع والهدف بتاعه. مرة اللي فاتت لما عد الشعب كان هدفه والدافع انه يفتخر بامكانياته بالمملكة بتاعته. بس المرة دي لما عد اللاويين عدهم لاجل تنظيم العمل في خدمة بناء هيكل الرب. العمل هو هواه، لكن المشكلة تملي في الدافع والهدف من العمل اللي انا بعمله. عشان كده الخطية مش في حد ذاتها العمل اللي بيتعمل، الخطية بتكون في الدافع اللي بيزقني لهذا العمل، في الهدف اللي انا عايز اوصله من العمل اللي انا بعمله. ممكن يكون نفس العمل مقدس ونفس العمل ممكن يكون خطية على حسب الدافع والعمل بتاع والهدف بتاعي منه. نقطة مهمة جدا كانت في ذهن داود قد ايه فعلا ان ربنا ادى داود حكمة. داود هيئ المكان وهيئ الامكانيات وهيئ الاشخاص، لكن علشان الهيكل ده يستمر في اداء وظيفته لتمجيد الله يحتاج الى الاداره. ويمكن دي مشكله باستمرار مش بس في اعمالنا وفي حياتنا المدنيه، لكن ايضا في خدمتنا والكنيسه ينقصها الاداره باستمرار. داود كان عنده فكره الاداره ده، هي ازاي ينظم الاداره علشان العمل يستمر. ربنا اداله حكمه انه ينظم العمل في الهيكل ما بين اللي هيسبح وما بين اللي هيحرس وما بين اللي هيشرف على شؤون العمل الداخله والخارجه الى الهيكل وما بين الكهنه. لازم يبقى في اداره، في نظام. عشان كده بولس الرسول بيقول لان الهنا اله نظام يكن كل شيء بحسب لياقه وبترتيب. فكان عنده تلك النقطه نقطه مهمه جدا. والانسان اللي ما بيعرفش ينظم حياته ويدير حياته سن هرجل، مش ممكن تكون ليه روحيات لعيش تبهلله كده زي ما بتطق في مخه بيعمل، يروح وقت ما يروح وينزل وقت ما ينزل ويصلي وقت ما يصلي وياكل وقت ما ياكل. الانسان ده مش ممكن تبقى حياته الروحيه مستقره. الانسان بيبقى انفعالي طالع نازل لانه ما بيعرفش يدير حياته كويس. الام اللي ما بتعرفش تدير البيت والاب اللي ما بيعرفش يدير البيت اكيد ان حياتهم الروحيه مش كويسه. الانسان اللي عايش بالانفعال بالمزاج مش بالنظام مش بالالتزام مش ممكن يبقى ناجح لا في حياته المدنيه ولا في حياته الروحيه. الانسان اللي مش عارف يدير حياته كويس. حتى نقطة الإدارة دي شغلت ذهن داود، وابتدى داود يقسم الناس كل واحد بحسب المسؤولية بتاعته. عشان كده داود أسس مملكة قوية حربيا واقتصاديا وروحيا. ولما اللي جم بعدين ملوك اللي جم بعدين ما قدروش يمشوا على النظام اللي حط داود انهارت المملكة. وكان رجاء اليهود اللي جم بعد كده ان يجي ليهم ملك زي داود يعيد للمملكة مجدها. وده كان نظرتكم تجاه مين؟ المسيح. ان المسيح هيعيد بناء مملكة داود بنفس نظام داود، مملكة حربية عسكرية انتصارات عسكرية، يحرر من الرومان، يرجع الارض بحدودها من النيل الى الفرات. ان المسيح هيحط نظام اداري ان الحاجات دي كلها. كان تطلعهم الى ملك يعيد للمملكة مجد مملكة داود الساقطة. هو ده كان رجعهم وده كان انتظارهم في المسيح. لكن المسيح رفع نظرهم من المملكة الارضية الى المملكة السماوية. عشان كده لما اتحكم كملك لليهود قال له مملكتي ليست من هذا العالم. حط نظام رائع جدا للإدارة. قسم الفرق. ما بين عرفاء يعرفوا يعلموا الشعب وقضاء يحكموا الشعب. ما بين بوابين لحراسة الأبواب مناظرة على عمل بيت الله. الذبايح اللي جاية واللي طلع والزيوت والبخور واللبان والمصروفات والمخازن. لكن تخيلوا اروع حاجة ان كان في 4000 واحد مسبحين. ده لما كانوا يقفوا على جبل صهيون 4000 واحد دول وينشدوا بصوت واحد كان مدى الروعة والجمال اللي كان الانسان يحسه في اتفاق هيمان ويتون والمسبحين وبني قورة. لما 4000 واحد يسبحوا بصوت واحد ويرنموا لربنا وصمم آلات للتسبيح التي وبالآلات التي عملت للتسبيح الصنوب والمزمار والرباب والقيثارة والعود. عبادة الله كانت قايمة على هذا التسبيح. وشهرة هذا التسبيح ملك العالم كله في ذلك الوقت. لدرجة لما اتخذوا مسبيين لبابل بتوع بابل كانوا يتمنوا انهم يسبحوا سبحوا لنا تسبح من تسابيح صهيون اللي كانت بتتغنى في صهيون. شوفوا قد ايه التسبيح ده اللي نظمه داود فاقت شهرته في كل مكان في العالم وعلى مدى الازمان. لان حتى سبي بابل ده كان بعد مئات السنين من داود. لكن ظلت ترانيم داود ومزامير داود والتسابيح والفرق اللي عملها داود رمز رائع جدا لعمل الله في وسط هذا الشعب. في عدد 13 يبتدي يورينا بالتفصيل. ابتدى يخصص كل واحد باسمه لعمل معين. حكاية ان الكل يعمل كل حاجة دي ما تنفعش. لازم كل واحد يبقى مسؤول عن حاجة معينة. ابن عمران هارون وموسى افرز هارون لتقديسه قدس اقداسه وبنوه الى الابد ليوقد امام الرب ويخدمه ويبارك باسمه الى الابد. ولاد هارون اللي جم من نسل هارون يشتغلوا في خدمة الكهنوت. اما موسى رجل الله فدعي بنوه مع صدق لاوي. ابتدى يذكر اسامه. دول هيخدموا في خدمة اعداد الهيكل والاشراف على تنظيم العبادة في الهيكل. في عدد 24 هؤلاء بنو لاوي حسب بيوتهم ابائهم رؤوس الاباء حسب إحصائهم في عدد الأسماء، حسب رؤوسهم عاملوا العمل لخدمة بيت الرب من ابن 20 سنة فما فوق. خدوا بالكم انه عمل تعداد تاني، نزل السن الى 20 سنة. التعداد الاولاني عمله من سن 30 سنة، لقى ان العمل كبير ومحتاج لناس اكتر. كان سن 30 ده كان سن اكتمال الرجولة، الانسان يبقى فيه مسؤول عن عمله وشغله. ما كانش اللو يقدر يخدم الا في سن 30، والكاهن ما يترسمش او ما يخدمش الا في سن 30. لكن داود لقى ان العمل كبير، فابتدى ياخد من اللويين من سن 20 علشان يدربهم ويعدهم اعداد اقوى، لان نظر كده ان الهيكل ده هيبقى كبير وخدمته تحتاج الى خدمة اكبر. لان داود قال قد اراح الرب اله اسرائيل شعبه فسكن في اورشليم الى الابد. وكان دي نظر داود ان الله يظل في اورشليم الى الابد. وربنا ما خيلوش الظن بتاعه، لان حتى ملكوت السماوات رمز اليه في سفر الرؤيا بي اورشليم الايه السمائيه، اورشليم النازله من فوق، مسكن الله مع الناس. فربنا سماله الحته ده، هي ملكوت السماوات بقى اسمه اورشليم السماويه. عشان كده احنا بننتظر اورشليم السماويه، مش نظرتنا الان لاورشليم الارضيه، احنا بننظر الى اورشليم السماويه. هي ده كان امنيه قلب داود، ان الله يستقر في حياه شعبه. هو ده معنى الملكوت، ان احنا نوجد في حضره الله باستمرار ليل ونهار. الجدول ده بيورينا الترتيب اللي عمله داود من اجل استقرار وتنظيم الادارة في الهيكل، وحتى استخدام الموسيقى كنوع من العبادة صارت شيء اساسي في هيكل الله. بقيت الاصحاحات الثانية اصحاح 25، داود بينظم رؤساء الجيش كإدارة في المملكة، وبيذكر كل واحد بحسب اسمه وبحسب عمله. وبيتكلم بيذكر برضك مش بس في الجيش في الهيكل، عن واحد من المرنمين اسمه هيمان في عدد 5. شوفوا الراجل ده عمل ايه. جميع هؤلاء بنو هيمان رأي الملك بكلام الله لرفع القرن، القرن اللي هو البوق اللي بيضرب بيه. وربط الرب هيمان 14 ابنا و3 بنات. كل هؤلاء تحت يد ابيهم لاجل غناء بيت الرب بالصنوب والرباب والعدان، بخدمة بيت الله تحت يد الملك وأساف ويدثون وهامان، وكان عددهم مع إخوتهم المتعلمين الغناء للرب كل الخبيرين 288. 288 دول كانوا رؤساء 4000 اللي بيغنوا وبيسبحوا ربنا. بس شوفوا هيمان ده اللي لما ربنا اداله 14 ابن، اخذ 14 ابن وقدسهم لربنا، قدم 14 ابن، مش قدم واحد منهم، قدم كل الابناء. وازاي قدر يبث فيهم محبة تسبيح وترنيم ربنا؟ قد ايه قدر يشكلهم؟ مفيش واحد منهم رفض، مفيش واحد منهم تمرد. لكن لما بيكون فعلا التسبيح من القلب، لما ترجعوا للمزامير اللي قالها هيمان تبصوا تلاقوا فيها روح رائعة جدا في علاقة الانسان بالله، وقديه الانسان ده قلبه مفتوح ناحية محبة ربنا. فرق كبير جدا بين واحد بيرنم بقلبه وبيكلم ربنا، واحد تاني بيغني. اللي بيغني مثلا لو حصل غلطة في الترنيمة يضحك، يضحك ليه؟ وانت بتأدي ولا انت بتكلم ربنا؟ الرب يقبل حتى الكلمة اللي انت بتقولها غلط اظلم عنك، لكن الله بينظر بروح الصلاة. عشان كده في فرق كبير قوي بين واحد بيسبح ربنا، يجي مثلا الشماس اللي بيوزع المزامير ويقول لك قول المزمور. ايه قول دي؟ احنا ما بنقولش، احنا بنصلي. يقول لك اقرا، احنا مش بنقرا، احنا بنصلي. هيمان ده اللي قدر يقدم الاربعتاشر ابن، هيمان اللي قدر يقدم 14 ابن لله، هو اللي قدر انه يسبح ربنا فعلا من كل قلبه ويرنم لربنا. عشان كده في ناس كتيرة بتزهق بالترنيم. ليه؟ لان بتحس ان هي بتأدي، بتغني، مش بتكلم ربنا. لكن لما يطلع فعلا التسبيح من القلب يقدر الانسان يفرح بهذا. ابدا كل واحد عمل معين ليه لحد ما نيجي في اصحاح 28. لما حس بقرب وفاته داود بعد ما ملك سليمان، وكان هو بقى يعني بيسموه الملك الاب، جمع كل الناس مره تانيه عشان يديهم الوصيه الاخيره. جمع داود كل رؤساء اسرائيل، رؤساء الاسباط ورؤساء الفرق، الخادمين الملك ورؤساء الألوف ورؤساء المآت ورؤساء كل الأموال والأملاك التي للملك ولبانيه مع الخصيان والأبطال، وكل جبابرة البأس إلى أورشليم. وقف داود الملك على رجليه، بالرغم أن كان سنه وصل 70 سنة، كانش بيتكلم من على كرسي الملك لانه تنازل عن الكرسي لسليمان، لكن وقف على رجليه. كان عايز يقول لهم ان اخر حاجة بقولها لكم قبل ما اموت، وقال اسمعوني يا اخوتي وشعبي، كان في قلبي ان ابني بيت قرار. بيت قرار يعني بيت استقرار، لتابوت عهد الرب ولموطئ قدمي الهنا، وقد هيأت للبناء. ولكن الله قال لي لا تبني بيتا لاسمي، لانك انت رجل حروب وقد سفكت دما، وقد اختارني الرب اله اسرائيل من كل بيت ابي لاكون ملكا على اسرائيل الى الابد. وهنا كان داود فاهم كويس يعني الى الابد، هو كان عارف انه مش هيعيش للابد، لكن كلمة الابد يعني لزمن طويل. لكن هو فعلا ملك للابد من خلال مسيح اللي جه من نفسه، لانه انما اختار يهوذا رئيسا، اختار سبت يهوذا ليكون منه الرئيس، ومن بيت يهوذا بيت ابي، ومن بني ابي سر بي ليملكني على كل اسرائيل، ومن كل بني لان الرب اعطاني بنين كثيرين، انما اختار سليمان ابني ليجلس على كرسي مملكة الرب على اسرائيل. وقال لي ان سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري، لاني اخترته لي ابنا وانا اكون له ابا، واثبت مملكته الى الابد اذا تشدد للعمل حسب وصاياي. وهنا تملي وعد ربنا مرتبط بايه؟ بالوصيه. لان احنا في اوقات كتيره بنمسك وعود ربنا من غير ما نكون عايشين على مستوى الوصية بتاعته. ما تقدرش تاخد الوعد الا اذا عشت على حسب مستوى الوصية. فاكرين الكتالوج والضمان؟ ما اقدرش اتمتع بالضمان الا اذا كنت ماشي حسب تعليمات كتالوج. فالوعد هو الضمان والكتالوج هو الوصية. والان في اعين كل اسرائيل محفظ الرب وفي سماع الهنا، احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب الهكم لكي ترثوا الارض الجيدة وتورثوها لاولادكم بعدكم الى الابد. اهمية ان احنا نحفظ وصية ربنا، مش نحفظها ككلام، لكن نحفظها في حياتنا بان احنا نعيشها. وعود الله الدائمة ترتبط بحفظنا للوصية بمعيشتنا للوصية ده. هي كان اخر كلمة داود بيقولها للناس ثقوا في وصية ربنا. داود اختبر لما مسك الوصية تمتع، ويوم ما اخطأ في الوصية برت عليه مشاكل ومتاعب كتيرة. عشان كده بينبه افضلوا مسكين في الوصية. وانت يا سليمان ابني اعرف اله ابيك واعبده بقلب كامل ونفس راغبة. حطوا خط كبير قوي تحت الكلمتين دول. خلي معرفتك لربنا بقلب كامل وبنفس راغبة. قلب كامل يعني مش ربنا ياخد حتة من حياتي، لكن ربنا ياخد كل حياتي. فرق كبير بان ربنا يكون مجرد ضيف في الحياة، استضيف وقت ما احب ومشيه وقت ما احب، وبين ان ربنا يبقى هو سيد الحياة، ملك الحياة، قلب كامل. داود كانت صرخته باستمرار: وحد قلبي بخوفه من اسمك، ما تخليش قلبي مقسوم، لكن خلي قلبي واحد تجاهك بقلب كامل وبنفس راغبة. نفس راغبة يعني عايزة، ووعية باللي هي عايزاه. ما ينفعش اعيش مع ربنا بالغصب. التغصب قد يكون بداية، لكن ما اقدرش اكمل الطريق بالتغصب. بنفس راغبة، حتى في القداس الكرولوسي كده ابونا يصلي يقول: بل برغبة انفسنا وتهليل قلوبنا. ربنا عايز اللي جايله يجيله برغبة وبفرحة. يقول في المزمور كده: هللوا للرب يا كل الارض، ادخلوا امامه بالتسبيح. ربنا عايز اللي يجيله يجيله بفرح، اللي يحبه يحبه بفرح. حتى في طقس تقديم الذبيحة، لما شفنا اللي كان يجي يقدم محرقة لله، يقول له تجيب المحرقة ومعها حاجة اسمها سكيب خمر. سكيب خمر، اشمعنى الخمر؟ اصل الخمر ده رمز الحاجتين، للحب وللفرح. لما تقدم لي حاجة قدمها لي بحب وبفرح، مش بتذمر، مش بتضرر. لما تقف تصلي، صلي ربنا بحب وفرح. لما تتوب، قدم لربنا حب وفرح بقلب كامل ونفس راغبة، لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تصورات الأفكار. ربنا بيعرف كويس قوي قلب الإنسان متجه فين وعايز فين، وكاشف تصورات وخيالات الإنسان، عارف كل واحد هو بيعمل ده ليه. هل فعلا بيعمل ده عن حب وفرح، ولا هو مجرد شكلية، ولا جاي لغرض آخر؟ الله يكشف كل ما في الإنسان من جواه. فإذا طلبته يوجد منك، وإذا تركته يرفضك إلى الأبد. نفس اللي بتطلب ربنا في أي لحظة لازم تلاقيه. عشان كده في واحد يقول: أنا بدور على ربنا ومش لاقيه. مش ممكن، لأنه وعده كده: إذا طلبته يوجد لك. مفيش حد بيدور على ربنا بأمانة إلا ولازم يلاقي ربنا، لأن هي دي رغبة ربنا، إنه يوجد لكل واحد. مفيش حد بيشتاق إلى الله مهما كانت حالته، ومهما كانت خطاياه، ومهما كانت وحشته، إلا حيلاقي ربنا. خطيتي وحشتي مش هتبعدني عن ربنا، لكن طالما انا بشتاق هيجي يشيل الخطيه من حياتي. لكن المشكله بقى اذا رفضت ربنا، اذا تركت الله، اذا ما كنتش عايزه. ربنا ما يفرضش نفسه على الانسان، ربنا ما يجبرش الانسان انه يعيش معاه بالغضب. اذا تركت يرفضك الى الابد. انظر الان، لان الرب قد اختارك لتبني بيتا للمقدس، فتشدد واعمل. وعطى داود سليمان ابنه مثال الرواق، بل اكتر من كده داود كمان مش بس انشغل بانه يجهز المكان والامكانيات والناس، ده عاد كمان ايه يرسم الهيكل يكون شكله ازاي، الرواق يعني الصلاة بتاعت الهيكل، الساحات بتاعت الهيكل، اداله انشغل حتى بشكل الهيكل يبقى ايه. هو منظر اللي بنى الهيكل انه مين؟ سليمان، لكن في واقع الامر كل حاجة كانت حافظها داود، حتى المثالات الرسم بتاع الهيكل. واعطى داود سليمان ابنه مثال الرواق وبيوته وخزائنه وعلى ليه، على ليه اللي هي الاباد بتاعته، ومخادعه الداخلية وبيت الغطاء، ومثال كل ما عنده بالروح. كل ما هيتبني ده هيتبني بالروح القدس. الله ألهم داود بالروح وسلم داود هذا الروح إلى سليمان لديار بيت الرب ولجميع المخادع حواليه ولخزائن بيت الله وخزائن الأقداس ولفرق الكهنة واللاويين ولكل عمل خدمة بيت الرب ولكل آنية خدمة بيت الرب. فمن الذهب بالوزن لما هو من ذهب، لكل آنية خدمة فخدمة، ولجميع آنية الفضة فضة بالوزن، لكل آنية خدمة فخدمة. كل حاجة ابتدى يوريها له شكلها ايه، رسمتها ايه، والمادة الماتيريال بتاعتها والكميات، كل حاجة، منارة الذهب، السرب، الملائق، مائدة خبز الوجوه، والاطباق الفضة، والاقداح، الكوبايات اللي هيتحط فيها، والمكاييل اللي بيتقاس بيها، ولمذبح البخور ذهب مصفى بالوزن، وذهبا لمثال مركبة الكاروبيم هو تابوت العهد، الباسطة أجنحتها المظللة تابوت عهد الرب. قد أفهمني الرب كل ذلك بالكتابة بيده على أي كل إشغال المثال. هنا في سر، وكأن ربنا كان بيكتب لمين؟ لداود كل حاجة بالتفصيل، زي ما صنع لموسى لما طلع على الجبل ووراه كل تفاصيل خيمة الاجتماع. ما احنا ساعات في الاول نقول طب هو ربنا مش كان قاسي على داود كان اشتياقه يبني الهيكل وربنا حرمه من هذا البناء؟ لكن شوفوا حلاوة ربنا، وراله كل حاجة، سأله مش انت اللي هتبني لان الابن هو الذي يبني، لكن انا حوريك المنظر هيكون ازاي. بيد الله كتابة، افهم الرب كل ذلك بالكتابة عشان ما ينساش، يده على اي كل اشغال المثال. وقال داود لسليمان ابنه تشدد وتشجع واعمل لا تخف ولا ترتعب. موضوع كبير جدا ومرهب ومخيف، لكن هو رفع من معنويات سليمان لان الرب الاله الهي معه. حلوة العبارة قوي دي. الرب الاله ده، ده انا ليه علاقة ايه شخصية دي الهي، وزي ما دخلت في علاقة شخصية هيكون معاك ينفذ لك تلك العلاقة الشخصية. لا يخذلك ولا يتركك حتى تكمل كل عمل خدمة بيت الرب. وذا فرق الكهنة واللاويين لكل خدمة بيت الله ومعك في كل عمل، كل نبيه بحكمة لكل خدمة، والرؤساء وكل الشعب تحت كل أوامره. فلسه لحديث داود الأخير قبل ما يموت بقية، لكن هيأ سليمان مش مرة واحدة، ده كذا مرة يرجع ويعيد له الكلام. وعذرا هنا مش مجرد انه بيكرر الكلام، لا، ده بيوري علشان يثبت هذا في اذهان الناس اللي هتبتدي تعيد بناء الهيكل مرة ثانية بعد ما خرب بعد سبي بابل، علشان يقدروا يحسوا بقيمة العمل اللي بيعملوه، ان هم بيشتغلوا مع ربنا شخصيا بحسب المثال اللي ربنا وراه لهم. مهم قوي الانسان يقدر الحتة دي، انت بتشتغل مع ربنا شخصيا في الخدمة اللي انت بتعملها، في الحياة الروحية اللي انت بتحياها، انت بتعيش مع الله شخصيا، مش مجرد انك بتسدد خانات، لكن بتدخل في علاقة شخصية مع هذا الاله. بعد ما سلمهم كل ده كان لازم يحول بقى كل اللي قاله ده الى صلاة بينه وبين ربنا. نكمل الصلاة دي المرة الجاية. تفضلوا نصلي. مكان موضع الغفران وموضع الإيمان وموضع الحب والطاعة، وأعد الإمكانيات لبناء الهيكل، وأعد الرجل اللي هيبني الهيكل اللي هو ابنه، وأعد الناس اللي هيساعدوه ويعاونوه في هذا العمل العظيم، ان يحقق مكان لربنا وسط الشعب. ومرات عديدة جمع داود ابن سليمان الملك وجمع الشعب من اجل انه يؤكد عليهم انهم ينجزوا هذا العمل العظيم ويحققوا مسكن لله في وسط اورشليم. لحد اخر لحظة في حياته، بعد ما اعاد مرات وتكرار الوصايا دي على الشعب، يقول لنا سفر اخبار الايام الاول في اصحاح 29 ان كان اخر طلبة يصليها داود في حياته كانت من اجل اتمام بناء هذا الهيكل. وقال داود الملك لكل المجمع ان سليمان ابني الذي وحده اختاره الله، انما هو صغير وغض والعمل عظيم، لان الهيكل ليس لانسان بل للرب الاله. ولازم الانسان يبقى عارف الحته دهية، انت هيكل الله وانت حاجة عظيمة جدا. مهما ان كانت امكانياتك ضعيفة وصغيرة وطرية، محدش يقدر يقول انا مقدرش اكون هيكل الله، انا مقدرش اعمل هذا العمل، لان مش انت اللي هتبني، نعمة ربنا اللي هتسندك هي اللي هتبني. بس لازم تكون مقدر قيمة العمل اللي انت بتعمله، قيمة فتحك للكتاب المقدس، قيمة الصلوات اللي انت بتصليها، قيمة الخدمة اللي انت بتمارسها، قيمة الصوم اللي انت بتصومه. قيمة الحاجات دي مش كحسنات انت بتعملها، لكن قيمة الحاجات دي اللي بتخليك هيكل مقدس لله، قيمة الحاجات دي اللي تملاك بالروح القدس. لان الصلاة والصوم والقراية والخدمة كل الحاجات دي وثائق للامتلاء بروح الله. فلما تملي بروح ربنا اصير مسكن عظيم لحضور الله. عشان كده لو الانسان جواه هذا الاحساس وجنه مفتوح للموضوع ده مش هيستخسر انه حتى لو داس على جسده، حتى لو داس على مزاجه، حتى لو داس على نومه من اجل انه يقوم انه يصلي او يلغي متعة معينة او يأجل مشوار معين من اجل تحقيق انه يصير هيكلا لله. موضوع مش موضوع مقارنة ما بين الامور العالمية وما بين الامور الروحية. الانسان يقعد محتار اخرج اتفتح ولا اجي الاجتماع، اروح المؤتمر ولا اقعد اريح في البيت. الانسان ده مش فاهم هو بيعمل ايه. مش موضوع شايفك انت بتفضل ما بينها، انت ما انتش عارف قيمة العمل العظيم اللي انت بتعمله. ما هوش تسديد خانات او اختيار او مزاج. كل ما يؤدي الى انك تصير هيكل لله مكان لحلول الروح القدس، ده ممكن تسترخص كل غالي من اجله، ممكن تسترخص كل غالي من اجله. وده اللي عمل الاباء القديسين والشهداء، انهم استرخصوا كل غالي وكل ثمين من اجل ان هم يبصروا هياكل بحلول روح الله فيهم، حتى لم يحبوا حياتهم بل بذلوا حياتهم للموت من اجل ان هم يكونوا هياكل مقدسة لله علشان يتمتعوا بحضور ربنا فيهم. العمل ده عظيم لان الهيكل ليس لانسان بل للرب الاله. انت مش بتبني لنفسك، لكن انت بتعمل لربنا. من شوية بنرنم ترتيلة وبنقول له مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تنحني وكل لسان يعترف. بس سؤال مهم، احنا بنقول له العبارة دي فعلا بحياتنا بتصرفاتنا ولا بس مجرد نغمة بنقولها بندندن بيها؟ شيء مهم، ربنا ده مستحق ولا مش مستحق؟ وربنا مستحق مش بالكلام لكن بالحياة. انا بكل قوتي هيأت لبيت ثلاثي. استعجبوا لما تعرفوا ان داود كل الثروة اللي اكتسبها في حياته حطها لبناء بيت الله. كل الغنى اللي حصل عليه هيئه لبناء بيت الله. والاعجب من كده ان سليمان اللي ورث الثروه دهيت كان ممكن يقول ابويا ده راجل ايه؟ مجنون، ده انا بعزق الثروه دي في بناء هيكل لما اتمتع انا بيها. كان ممكن يخون العهد مع ابوه، ويصرف الفلوس دي على نفسه. لكن سليمان ما عملش كده. سليمان فعلا كل الثروه اللي داود خدها له واضاف عليها حطها لبناء الهيكل، وكانت النتيجة ان ربنا اعطى داود واعطى سليمان مجد وغنى ايه اكثر، ادهم اضعاف اضعاف اللي حطوه. انا بكل قوتي، مش مهم انا صليت كم صلوة، مش مهم انا صمت كم صيام، مش مهم دفعت قد ايه في الكنيسة، لكن المهم انت لما صمت وصليت ودفعت وخدمت كان بكل قوتك. المرأة اللي اعطت الفلسين كان يجي كل قوتها، اعطت كل قوتها لله، عشان كده الله نظر اليها. ولأنا من فضلاتي بأعطي ربنا، فضلات مزاجي، لما يجيلي مزاج اعمل حاجة بعملها، ولما يكونش عندي مزاج ما اعملهاش. فرق كبير بين انسان بيعطي الله بكل قوته حتى لو كانت قوة قليلة، بيعطي الله من اعواده حتى لو مزاجه مش عايز يخسر نفسه، وبين واحد تاني بيدي ربنا من فضلاته. فرق كبير بين الاثنين. اللي فاضل اللي ملوش لازمه ممكن نديه ربنا، فرق واحد تاني لا من فضلاته ولا من اعوازه بيدي ربنا. انا بكل قوتي هيأت لبيت الهي الذهب لما هو من ذهب، الذهب لعمل كل شيء من ذهب، والفضة لعمل كل ما هو من فضة، والنحاس لما هو من نحاس، والحديد لما هو من حديد، والخشب لما هو من خشب، وحجارة الجزع وحجارة للترفيع. دي الأحجار الكريمة اللي كانت بتتحط على صدرة رئيس الكهنة، 12 حجر كريم على السدر و12 حجر على الاكتاف غير الأورين والتمين. الأحجار دي كانت أحجار غالية جدا، وحجارة للترفيع وحجارة كحلاء ورقماء، وكل حجارة كريمة وحجارة للرخام بكثرة. وأيضا لأني قد سررت ببيت إلهي. وهو بيعمل العمل ده مش بيعمله عن اضطرار، لكن بيعمله بسرور. عشان كده جت الآية اللي بتقول المعطي المسرور لحبه الرب. مش في بعض الناس طبيعتها كده عطاء تفيد بمحبة وتفيد بطرح وبسرور، وفي واحد يدي عن اضطرار تعصره كده عشان يطلع، وفي واحد جاي الحجر ما يديش حجر خالص. لكن هنا بيقول انا سررت ببيت الهي لي خاصة من ذهب وفضة قد دفعتها لبيت الهي فوق جميع ما هيأته لبيت القدس. 3000 وزن الذهب من ذهب أوفير، وسبعة أوفير ده من أنقى أنواع الذهب، زي ما دلوقتي عندنا عيارات 18 21 24 كذا، ذهب أوفير وذهب إبريز، ده الذهب الخالص اغلى انواع الذهب، و7000 وزن فضة مصفاة لاجل تغشية حيطان البيوت. هتخيلوا كمان الهيكل ده كان في الجدران بتاعته مغطاة بصفائح من فضة. الذهب للذهب والفضة للفضة ولكل عمل بيد أرباب الصنائع فمن يمتدد اليوم لملء يده للرب. حط خط كبير تحت آخر آية ده. بيد قال أنا بكل قوتي هياء ودفعت وعملت، لكن مين اللي يشد انه يشارك؟ سؤال رائع قوي، من يمتدد اليوم لملء يده للرب؟ مين اللي عنده استعداد انه يمتدد؟ يعني ايه يمتدد؟ كلمة يمتدد يعني يعطي يتبرع يعمل كويس. سمعوش عن فلان تدبوه؟ يعني ايه تدبوه؟ يعني هو ده مش عمل الاصلي لكن خدوه يعمل حاجة تانية. داود بيقول مين اللي قلبه يحركه انه يتطوع علشان يتكرس لعمل الرب؟ من يمتدد اليوم لملء يده؟ يعني ملء اليد يعني ايه؟ بكل ما يملك وبكل قوته وبكل وقته علشان يكون لربنا. سؤال على مر الزمن وعلى مر الاجيال، مين اللي عنده استعداد انه ينتدب نفسه بكل حياته يكون لربنا ولعمل ربنا؟ مين اللي كرس حياته عشان يبقى مكرس لله؟ مش التكريس الغلب الجلبية سودة، لا، التكريس انه يبقى هيكل لربنا مخصص لله. من ينتبه اليوم لملء يده للرب؟ نتبقى حياته كلها لربنا ولعمل الله. داود انتدب حياته كلها برغم انه كان متزوج وبرغم انه كان ملك وبرغم انه كان قائد جيش برغم انه كان راعي، لكن كان عنده اساس رائع للتكريس ان حياته كلها لربنا. ترخى بولس الرسول لي الحياة هي المسيح. هل الله ده في عظمته اللي بنقول له مستحق كل المجد يا يسوع، يستحق ان الانسان يملأ به من عمل ربنا؟ مش يدي شوية فتفيت من ايدين ربنا، من يده لله. وقته وبيته واسرته هذا العجيب ان الشعب استجاب فانتدب رؤساء الاباء ورؤساء اصباط اسرائيل ورؤساء الالوف والمئات ورؤساء اشغال الملك واعطوا لخدمة بيت الله 5000 وزنة و10000 درهم من الذهب و10000 وزنة من الفضة و18000 وزنة من النحاس و100000 وزنة من الحديد. ومن وجد عنده حجارة أعطاها لخزينة بيت الرب عن يد يحيئيل الجرشوني. بس كتيرة اتحركت انها تكرس نفسيها وتنتبه نفسها برغم كان سنين في الكرة يقول لك انا مالي يا عم، ما هياش شغلتي، ما هياش مسؤوليتي، انا عايز اعيش حياتي، عايز اشوف مزاجي، عايز اشوف مستقبلي. اما بنطلس لما كرت حياته ربنا فجر مئات الالاف من الناس اللي كرست حياتها لله وخرجوا على اثار ان بنطلس يحيي حياته. كان السؤال اللي بيسأله داود بردك بيذن، من ينتدب اليوم النهاردة؟ في حد يقدر يقول النهاردة انا تبقى حياتي ربنا ايا كان شكلها او ايا كان وضعي المادي او الاجتماعي او العائلي؟ مين اللي حط ده في قلبه او يشعر ان ده شيء مهم؟ ولا ربنا بس مجرد تسليك وقت، وقت ما بنبقى فاضيين ورايقين كده يعني بنعمل الحكايه ده؟ هي موقف لطيف بنشوف قد ايه احنا بنعمل مع ربنا. يعني واحده ما بتجيش الاجتماع، رسالون بيجيش الاجتماع ليه؟ اصل بابا مش راضي ينزلني بالليل. ايه؟ مش هنقول ان احنا نقدر طاعة الاب. فانا حصل موقف كده، اتعرفت على شاب جات تقول استنى بالسهلوة بنزل بالليل واروح اقابله. شايفين ال عند ربنا مين؟ ها ما بقدرش. لكن لما يبقى الواحد عايز حاجة بالسهلية يجيب ألف ايه؟ سبب. واحد يقول أو واحدة تقول يعني ما بقدرش أسيب جوزي واجي الاجتماع لازم أكله، قال يعني لو سبت له الأكل لوحده هيجيله غبطة مش هيعرف ياكل لوحده. ما بقدرش أجي الاجتماع وأسيبه. لكن لو هتنزل تجيب فستان تسيبه ان شاء الله 10 ساعات. وهو العكس ما قدرتش اسيبها. لكن لو هيسافر يجيب فلوس يسيبها ايام وشهور وساعات. يقول لك اصل الحب الرومانسية. عندنا مقدرة رائعة جدا ان احنا نبرر تصرفاتنا، اصل مفيش رغبة. ونلبس كل حاجة ثياب مقدسة، يعني ما اقدرش انفصل عن شريك حياتي. حلو، ما تنفصلش، لازم كل حاجة سوا. طب بس يا ريتك تكون بتعمل كده فعلا. من ينتبه اليوم لملء يده لعمل الرب او لربنا؟ في مقدرة رائعة جدا ان احنا نلاقي اعذار وتبريرات وحاجات يعني مقننة والواحد ما يقدرش يقف قدامها ويقول حاجة. لكن لما الانسان بيبقى عايز يعمل حاجة يعملها. هنا الرؤساء دول اتحركوا كلهم. رؤساء يعني ليهم مراتب، يعني ليهم سلطان، لكن قرروا انهم ينتبوا نفسيهم لعمل خدمة بيت الرب. ما اروع الانسان اللي يدي ربنا بكل قوته ويحرك الاخرين ان هم يدوا ربنا بكل قوتهم. مش بس تدي ربنا يعني خصوصا من الملك او عشان الملك كده ابونا قال يعني لازم تتبرعوا، طب بس عشان ما نتكسفش ان ابونا ندي حاجة. لا، ده ادي وشوفوا يقول ايه. وفرح الشعب بانتدابهم لانهم بقلب كامل انتدبوا للرب. بقلب كامل بفرحة كاملة، مش لأنهم مكسوفين أو بالزقة أو بالحماء أو بالتوبيخ. الإنسان محتاج لهذا القلب الكامل، ان تبقى عطيته لربنا برغبة. وداود الملك ايضا فرح فرحا عظيما لان لقى الناس كلها اتحركت ناحية بيت ربنا. كل ده في قلبك يا داود، وانت اللي ربنا قالك لا ما تبنيش. انا بستعجب من داود ده. ده داود ده كان قال لك هي إرادة ربنا إن أنا ما بنيش أروح أريح دماغي، عشت اليومين اللي عشهم وأتبسط ماليش دعوة. لآخر لحظة في حياتك يا داود، برغم إنك عارف إنك مش هتبني البيت، لكن بتعمل كل هذا العمل